هما ده هو مش قصة ولا حاجة، هو كان فعلا اتنين وبيسألوا، ده رأي تاني، وهو أفتى بسرعة. طب ركع وسجد وقعد يعيط ليه؟ قالوا لأنه تسرع في الإجابة، وكان الواجب عليه أن يسمع من إيه؟ من الخصمين، فتسرع في الإجابة والرد. كلام كثير ملوش لازمة. هو خر راكعا وأناب ليه؟ أفضل كلام ما قاله النسفي في هذه القصة، قال: أمر ستره الله عليه فلما نفتش فيه. كل الكلام ده عليه دليل، الحكام والحواديد دي ثابته بحديث واحد؟ لا، ده ناس قصاص فاضيين. كلام العلماء: هذا أمر ستره الله عليه فلما نفتش فيه. وإياك أن تظن أنه وقع في كبيرة أو جريمة. يا أخوانا الأنبياء لو حدثت منهم هفوة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين يشعرون أنهم ارتكبوا ذنوب، يعني ساب أمر في مصلحة لأمر تاني في مصلحة، والمصلحة الغالبة كانت في الأول، ثم يعاتب يعتبر نفسه أذنب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي أعرض عن ابن أم مكتوم ليه؟ لمصلحة كبيرة من وجهة نظره، مش كده؟ وعوتب فيه، مش كده؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفعه الذكر. أما من استغنى، أنت قعدت معاهم الكبراء اللي غلب في ظنك لو أسلموا مكة هتسلم، القصة محفوظة. فإياك أن يذهب عقلك إلى أن سيدنا داود وقع في جريمة أو في كبيرة، نقول: أمر ستره الله عليه فلا نفتش فيه. قصة الرابعة ولا خمسة معرفش، سيدنا أيوب. سيدنا أيوب مرض ليه؟ ومرض بإيه؟ نزل المرض بكل جسده عدا القلب واللسان، مرض أقعده بس. يقول لك: لا لا لا، ده جسمه كان ينغل الدود فيه، وكانت الدودة تقفز من جسد أيوب فيمسكها ويقول: إلى أين رزقك هنا؟ تعالي تعالي هنا، الأرض ده. هذا كلام ينسب لأنبياء يا أخواننا، من لسه قايل الأنبياء الله يعافيهم من الأمراض الإيه؟ المنفرة. تخيل النبي بيدعو الناس إلى الله وقعد بيعمل لك درس والدود عمل نط على الناس كده، ما حدش هيقعد في الدارس، اللهم عافينا يا رب. فيا ما هذا الكلام؟ ايه قصة مرضه؟ قالوا اسمع القصة بقى، ذكرها الواقدي والطبري، ويتخلف الكلمة الطبري عشان يخضك يعني. لك أيوب عليه السلام استفاه الله بالنبوة وأعطاه جملة عظيمة من النعم، الأولاد والأهل والملك والفلوس والسلطان وكذا وكذا، وكان لإبليس موقفا في السماء السابعة. إبليس لموقف في السماء السابعة يصعد إليه في كل عام مرة. فقال إبليس لله: سلطني على أيوب. بعدما قال له ربنا أولا: أقدرت على عبدي أيوب في شيء؟ قال: وكيف هذا وقد أكرمته بالعافية والمال والزوجات والولد؟ لئن سلطتني على أهله لترين ماذا يفعل. سلطتك عليه فمات كل أهل سيدنا أيوب. قالوا: فأخذ أيوب يحث التراب على رأسه. شفت الضجر والسخط على الله؟ فصعد إبليس إلى السماء السابعة في موقفه، قال له الله: أقدرت على أيوب؟ قبل ما يرد كان سيدنا أيوب تاب وسبقت توبته رد إبليس. قال: سلطني على ماله وانظر ماذا يفعل. ضيع الفلوس كلها. فحثى أيوب التراب على رأسه. صعد إبليس إلى السماء قبل ما يقول سبقته توبة سيدنا أيوب، إلى أن قال: سلطني عليه. قال: سلطتك عليه. قالوا: فنزل إبليس اللعين ونفخ